شهرين عايز انجح عشان اوصل عشان ارجع واعيش نوبتين انا عايش نوبتين ورجعت طاير من الفرحة وعليا الاتنين مترهين من اللي حتشوفها الاول عين الشمال ولا اليمين جريت جريت جريت عالشارع عالبيت ودموعي فرحة بقالها سنين وطلع أسأل فتحولي ناس غرب ناس غرب قالوا عايز مين قلت لهم عايز اشوف حبي عايز نور عيني وروح قلبي قلت لهم عايز اشوف حبي عايز نور عيني وروح قلبي. قالولي من شهرين خدها ابن عمتها، خدها ابن عمتها، واحنا بقالنا يومين ساكنين في شقتها، ساكنين في شقتها. بينهدم بينهدم، معرفش ان كان ده حب او كره او ندم، معرفش ان كان ده حب او كره او ندم. حسيت اني بنيت هالقصور دي للعدم للعدم، معرفش ان كان ده حب او كره او ندم، معرفش كان ده حب او كره او ندم او ندم. حسيت بحاجة بتترمي من ايديا، كانوا دبلتين دبلتين ويتفرقوا قدام عينيا. سبتهم يجروا مع الحب اللي ضاع، بعتهم للهجر في كهف الضياع. واشتريت الحب في صورته الجميلة اللي قالت روح وكافح لك وليا. مش مهم اني انخدعت سنين طويلة، المهم اني وصلت، اني وصلت بروحها هي، بروحها هي، بروحها هي. ويسألوني إن كنت نسيت، ويلوموا لما بقول أقل جرحي. أناس بيروح بيسيب علامة ولو همسة، وده جرحي قلب وفكر وروح، ادوله وقت عشان ينسى، عشان ينسى، وادوني وقت، ادوني وقت عشان انسى، عشان انسى.